يوم يكتب قصيده للملوك قال والله لو قاتلنكم في اناس يحبون الموت مثل ما تحبون الحياه. قال والله ان يرسل لكم شباب محمد صلى الله عليه وسلم يتمنى احدهم الموت مثل ما تتمنون انتم الحياه. بالله ان سمعتم في تاريخ الناس وفي تاريخ الشعوب والامم فحاب يقدم فضل الروس وياخذ ذمه بعد ما يقعد ويضرب وجه القاتل يقول فزت ورب الكعبه. من سمع ممكن برجل صحابي يقول اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى الارض. عبد الله بن جحش يقول يا ربي يا ربي يا ربي يوم احد ارسل علي كافرا شديد الحرج فيبكيني فيك ويذكر بطني ويجد عنك ويسمع الي ويدفع الي فاذا لقيته قلت لي لم صنع بك هذا فاقول فيك يا رب. قال سعد والله اني رايت يوم احد مقتل مقطع الانف مقطع الاذنين مقطوع العينين مكسور البطن قلت اسال الله ان يلبي له ما كان. ما يوجد في تاريخ الامم اناس فعلوا هذا الفعل مع رائدهم وامامهم كما فعل اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام معه ومعذورون رضوان الله عليهم ومأجورون. الرسول صلى الله عليه وسلم لاح له الحرم الان فلما لاح له الحرم قال اهل العلم والسير نكس راسه ودمعت عيناه فهو سيد المتواضعين لا اله الا الله ما اظن تلك اللحظه من المتواضعين لا اله الا الله ما اظن تلك اللحظه من لحظه وما اجلها في تاريخ الانسان هذا النهر الذي ارتدت له الارض وتفتحت له السماء وطرح مفرهه على مناجم الجوزاء وسمع به الاحياء ومع ذلك لم يدخل صلى الله عليه وسلم سفاكا ولا بطاشا ولا سفاحا ولا منتقما راى الكعبه فقال كذا قال فانزل لحيته حتى لامست لحيته قربوس ناقته او فرس تواضعا للوحد ودمعت عيناه فلا اله الا الله ما اخشاه الا وما اخفاه وما اظهره وما اغره انزل راسه سال الدموع صلى الله عليه وسلم انظروا لحظة الانتصار سال الدموع هذا ما كان يطلب منها سماش هذا الكعبة الذي كان يتمنى ان يصب بها يتمنى ان يصلي فيها مأمور ان يطلع عشر سنوات ممنوع وان قربها قتل ومع ذلك ينصره الله وتتهاوى امامه الاكل الذي يصب قرب صلى الله عليه وسلم كبر وهلل كبر المسلمون وقف ابو سفيان بجانب العباس ابو سفيان بن حرب هذا الذي قاد القتال لا زال هو اسلم قبلها بليله او ليلتين قال صلى الله عليه وسلم حتى تحبسه عند مجرى السير حتى يمر الكتاب حتى يصل على الله قلبه خله يذوق الويل ويذوق الذل ويرى كيف ان الله ينصر اولياءه فمرت كتيبه مدججه الف مقاتل قال من هؤلاء يقولون ما يشوف الا الحدث في العيون عليهم قوذات عليهم سلاح عليهم درق عليهم رماح ومعهم سيوف وكلهم يكبرون قال هذا مزيان قال ما هي مزيان الحين ما قتلنا مزيان وش دخلت كلها في الاسلام شوي ولا كتيبه ثانيه تحسن الاسلام قالوا من قال اسد قالوا ما لما الأسد سخ الأسد فينا شوية أشجع ثم مرت كثير من رسول الله مع الأنصار في ألف وإذا كثيبة القضاء قال من هذا قال هذا محمد قال لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيم قال هذا نبوة وليس ملك فقال عرفنا عرفنا عند الحين في آخر الوقع دخل صلى الله عليه وسلم البيت وإذا بثلاثمائة وستين أقرار من حجار وخشب وأوثان وأشكال كلها تفاهة وخرافة وكذبة ولعنة شعبة دون الله لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تسمع ولا ترى إنما الحكم والألوهية والعبودية لله الواحد الأحد الآن يبطل الزور ويبطل الكذب وتصبح الفرية أكذوبة وتنتهي اليوم فيأتي صلى الله عليه وسلم فيرفع العصا بيده فأشار إليها بإذن الله فسقطت جميعا على وجوهها وقال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فيسير على كل سنة فيهمي على وجهه يتكسر في الأرض جاء الحق وما يمزق الباطل وما يعيد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فهوت بإذن الواحد الأحد وانتصرت لا إله إلا الله وارتفع التوحيد وفيه أن العاقبة للمؤمنين وأن التوحيد والإيمان سوف يغطي العالم بإذن الواحد الأحد وأن الكفر لا قرار له وأن ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من نصر الأمة سوف يقع بإذن الله جل في علاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم أين مفاتيح الكعبة؟ ألم يستلم مفاتيح الكعبة في لحظة حبسه؟ قالوا عند عثمان بن طلحة بني شيبة بن عبد الدار إلى الآن عندهم المفاتيح ولم يأخذها صلى الله عليه وسلم منهم بل أخذها وعاد إليهم